قطرات الندى. لعينيك هذا الذي أنظمه، وما كان لولا الهوى ينظم، ووحي هواك هوى ملهم، وما كنت قبل الهوى أعلم، ولا كنت يوما به أحلم. تضوء المرائي فما تعتم، ونار الهوى في الحشا تضرم، وكنت أخاف ولا أقدم، وإن صاح داعي الهوى أحجم، فكيف أداريه أو أكتم، ومن أجل عينيك ما أنظم، وما كان لولا الهوى ينظم. وكيف أعيش ولا أعشق، وفي القلب نور الهوى يشرق، وتلك الربا بالشذا تعبق. على الغصن زهر الهوى المزهر، ربيع لنا ساحر أخضر، وهمس الهوى بالهوى آمر. وحين عرفت الهوى غردت أغان، وأيام عمر ابتدت، فرحت أغني بكل مكان، وأنشر عطري بكل زمان، لأني أحبك أنت. وكان لعينيك هذا الذي أنظم، وما كان لولا الهوى ينظم. شعر فيصل طاهر أبو فاشا، أداء محمد وفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.